جزاكم الله خيرا ومد في عمركم على طاعته. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني مخافة الزحام؟ نعم يجوز، وإلى اليوم الثالث. كل أيام التشريق باتفاق أهل العلم أنها وقت لطواف الإفاضة، ولو أخره حتى تركه آخر شيء واكتفى به عن طواف الوداع فالصحيح أنه يجزئه. وهذا يقول: أنا حجزت للحج في مخيمات هاء، وهي تقع في مزدلفة، فأصحاب الشركة يقولون إننا في أيام منى نبيت في المخيم، ويكون بذلك كأننا بتنا في منى، ويقولون معنا فتوى بذلك. والله ما أدري هذه الأمور، ما لكن يعني أنصح الإخوان أن يتقوا الله ويجتهدوا في الحرص على أن يكون مبيتهم بمنى، يجتهدوا في ذلك. وهذا يقول: أريد الذهاب في الطائرة من المدينة إلى مكة، كيف أحرم بالعمرة؟ إذا يعني أقلعت الطائرة فعادة بعد إقلاعها ربما بدقيقة دقيقتين تكون قاربة الميقات، يعني الميقات على بعد تقريبا 13 كيلا من المدينة، فبمجرد إقلاعها ثم أيضا تسأل الملاحين. ولو أحرمت عند أول ما تقلع فهذا يعني خوفا من النسيان أو الغفلة. وهذا يقول: من أحرم في الحج من مكة وهو مقيم في المدينة فماذا عليه؟ يعني كان قصده أنه اجتاز الميقات من غير إحرام، نعم، فقد أخطأ وهو آثم. إن كان له عذر فبحسب عذره قد يعني الإثم، لكن أهل العلم يلزمونه بفدية. وينبغي أن نفرق بين حالين: الإحرام الذي هو التلبية والنية شيء، والتجرد من المخيط شيء آخر. فإن كان لبى بالعمرة أو بالحج من الميقات لكنه بقي بملابسه إما لشدة برد أو لمرض أو لأمر ما، فعليه فدية إطعام 6 مساكين. ويجب عليه بمجرد زوال العذر الذي من أجله استبقى ملابسه ولم يتجرد، بمجرد زوال المانع أن يعود إلى ملابس الإحرام إزار ورداء، وتلزمه الفدية. وإن كان لم يحرم إطلاقا بل دخل مكة من غير إحرام فهذا عليه دم، يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء مكة عند جمهور أهل العلم. وهذا يقول: ما حكم استعمال الزحام، استعمال الحزام لربط لباس الإحرام مع العلم أنه من الجلد المخيط؟ وكذلك ما حكم استعمال المحفظة، محفظة النقود؟ كل هذه الأشياء، الحزام والمحفظة والساعة والنظارة والخاتم، كل هذه الأشياء لا حرج على الإنسان حتى ولو كان فيها مخيط يستخدمها ولا حرج عليه في ذلك. وهذا يقول: ما حكم جعل الإزار كالتنورة؟ هذا أفتى به بعض المعاصرين، لكن المحققون خطأوا هذه الفتوى. فالصحيح أن الإزار إنما يطلق على ما كان يعني له طرفين لم يعني يتصل طرفاه أو يخاط طرفاه، فالإزار عند أهل اللغة إنما يطلق على ما كان يعني على هيئة يعني لباس لم يوصل طرفاه ببعضهما بخياطة، أما إذا كان بخياطة فلا يسمونه إزار، هذا ما حققه بعض المحققين. وهذا يقول: ما حكم لبس النعل الذي هو فوق الكعبين أثناء الإحرام بالنسبة للإنسان المعاق، علما أن النعل مصنوع خاصة للمعاقين؟ إذا كان له عذر فلا حرج عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في أول الأمر أمر بقطعهما، وفي آخر الأمر كما مر بنا في الدرس السابق أنه عليه الصلاة والسلام عدل عن الأمر بالقطع، وهذا الصحيح. فأيضا من له عذر، يعني من لم يجد النعلين أو له عذر يحتاج معه أن يلبس الخفين ولو يعني كانت بهذه الصفة فوق الكعب، فلا حرج عليه ولا فدية عليه. وهذا يقول: ما حكم من حج ومرض في الحج ثم توفي بعد رجوعه إلى أهله فقال أهله إنه لم يأتي بجميع أركان الحج؟ السؤال: هل يعيد أهله الحج عنه أم يكفيه حجه كما قام به؟ يكفيه ما أتى به من أفعال الحج، فالذي وقصته راحلته الرسول عليه السلام أمرهم أن يكفنوه بأثوابه وأن لا يمسوه طيبا وأن لا يغطوا رأسه أو وجهه على اختلاف في الروايات، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا إن كان قد استكمل الأعمال أو شك في ذلك فلا ينبغي التدقيق في هذا، وما أتى به من الأعمال كافية، ويعني أمره إلى الله، وأيضا إن شاء الله إنه أبرأ ذمته ولا يلزم أهله أن يحجوا عنه. وهذا يقول: إنني خرجت من بلادي للعمل بالمطار وتسمى خدمة حجاج، ولكن نيتي الحج، مع العلم بأن التأشيرة ليس مصرح لي بها في الحج، فهل لو حججت حجي صحيح أم أنه غير مبرور؟ لا، بر الحج من عدمه ليس متوقفا على التصريح أو عدم التصريح لك بالحج في التأشيرة، فهذا يرجع إلى نيتك. فإذا كنت نويت الحج وأتيت بشروطه وأركانه، ومن أهمها النفقة الصحيحة الحلال والبعد عن التلبس بالمعاصي والبدع وما إلى ذلك، والحرص على الاتيان بشروط الحج وأركانه وواجباته، فهذا كله مما ييسر الحصول على الحج المبرور بإذن الله. وهؤلاء يقولون: سافرنا بالطائرة من المغرب قاصدين مكة على حسب ما أخبرونا بذلك، وبعد وصولنا الميقات أحرمنا في الطائرة، وبعد نزولنا من الطائرة قالوا إننا سنذهب إلى المدينة فتحللنا، فهل علينا شيء؟ إن كنتم قد اشترطتم فلا شيء عليكم، وإن لم تشترطوا فقد يكون الأمر في صعوبة، وهذه للأسف تعرض للحجاج كثيرا في كل سنة، الحجاج من مصر ومن بلاد المغرب، وهذا للأسف من سوء تدبير رحلات الطيران وعدم الاهتمام والحرص، وهذا كله للأسف يعني من تقصير المسؤولين هداهم الله، أنهم ينبغي أن يعرفوا الأمور ويقدروا مشاعر الناس ويحترموا ما يريدون. هذا تقصير، نسأل الله أن يهديهم يتداركوا، فكل سنة يتكرر هذا الأمر. فأقول: من اشترط الأمر واضح، لكن من لم يشترط إن كان قد وسع الله عليه فلو ذبح فدية فبها، وإن كان لا يجد فأرجو أنه لا حرج عليه ويكون كالمحصر الذي لا يستطيع أن يقدم شيء. وهذا يقول: ما رأيكم في لبس النظارة الطبية، هل تؤثر في الإحرام؟ قلنا النظارة والخاتم طبية أو شمسية أو إن كانت لا أثر لها في الإحرام. وهذا يقول: هل التنعيم ميقات؟ التنعيم ميقات وغيره مما هو خارج الحرم كالحديبية والجعرانة وعرفات، هي مواقيت أهل مكة، مواقيت لأهل مكة، إذا أراد أهل مكة العمرة فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وكما أمر عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة، لكن هذا في شأن أهل مكة والمقيمين الذين يقيمون في مكة. أما ما يفعله الإخوان ويخرجون للتنعيم لأتيان بعمرة ويتكرر هذا منهم، فقد كررنا القول في هذا وأكدنا أن هذا خلاف ما عليه السلف رحمهم الله. وهذا يقول: حججت أنا وزوجتي علما أن أمي لم تحج، فهل علي شيء؟ أنت حججت بزوجتك وأمك يحج بها زوجها، يعني هذا الأصل. فعلى كل حال برك بأمك ينبغي الحقيقة، فإن كان عندك سعة كان ينبغي الحقيقة، إذا كان أبوك لم يكن له سعة لحج بوالدتك فكان الأولى أن تقدم والدتك إذا كانت قادرة تستطيع أن تحج بنفسها، وتقنع زوجتك، إلا إذا كان بينك وبين زوجتك شرط عند النكاح أنك تحج بها، فشرطها مقدم في هذه الحالة، لأن الأصل بالنسبة لأمك أبوك هو الذي، لكن كان الوالد متوفى أو قليل ذات اليد ولا يستطيع وأنت وسع الله عليك، فلا شك أن من البر الأولى أنك تبدأ بأمك أولا تبرها، إلا إذا كان الزوجة مشترطة عليك فهذا يكون كما لو كان مثل المعاملات. وهذا يقول: أتينا للحج ولكننا لم نحرم عند مرورنا من ميقات أهل اليمن لأننا أتينا لزيارة المدينة قبل الحج، فما هو الصحيح في الإحرام، من ميقات أهل اليمن أم من ميقات أهل المدينة؟ بل من ميقات أهل المدينة، مر بنا في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنتم أتيتم على ميقات المدينة، حكمكم حكم أهل المدينة وتحرمون من ميقات المدينة. وهذا يقول أدركني وقت إخراج الزكاة وأنا في الحج، فهل يجوز لي أن أنيب شخص في إخراجها؟ نعم، بل يتأكد إن كانت المدة طويلة قد تتأخر، وإن كانت أيام فبعض أهل العلم يقول لا حرج أن تؤخر الزكاة بضعة أيام، أسبوع أسبوعين، إذا كنت ما تجد من تطمئن إليها أن يخرجها كما ينبغي فقد تعذر في هذه الحالة، يكون لك عذر. أما إذا كان قد يتأخر بك الوقت وتتأخر فالأولى أن توكل من يخرجها عنك. وهذا يقول أخي حج العام الفائت وكان متمتعا ولم يذبح بل صمنا عنه الأيام، فهل يجزئ ذلك أم نذبح عنه؟ وهل الذبيحة تكون توفي أو لا توفي؟ نعم. وهل يكون تكون الذبيحة في لأهل مكة؟ لا لا، ما تصومون عنها الصوم لا، لكن ممكن الهدي تذبحونه في في في مكة ويكون شأنه شأن الهدي، شأن الهدي صحيح أنه كالهدي، ويكفي هدي واحد، لأن بعض أهل العلم يقول هدي مرتين للتأخر وما ورد شيء من ذلك، بل هدي واحد ويأكلون منه ويطعمون ويتصدقون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. غدا إن شاء الله نستكمل غدا إن شاء الله بقية الأسئلة، وأيضا في دروس بعد العشاء في أطراف المسجد، وبعد صلاة الصبح في دروس، وممكن المشايخ ولله الحمد موجودون في أطراف المسجد، فمن لم يتيسر له أن يجاب على سؤاله غدا يجاب عليه أو في فرص أخرى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.